بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، حياكم الله في الدرس الثاني من دروسنا الشهرية عبر موقعنا الراسخون في العلم. وكنا قد أعلنا من قبل أن لقاء اليوم يحمل تقريبا لكتاب التفسير والمفسرون، ونحن في هذه السلسلة المباركة من التقريب نحاول قدر الإمكان أن نقرب بعض الكتب العلمية لطالب العلم ولمن له عناية بالعلم عامة. وكنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا عن كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد، ونحن اليوم نستعين ربنا جل وعلا في أن نقرب إليكم كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد بن حسين الذهبي. فنقول والله الموفق. هذا الكتاب صدر كما تراه في مجلدين أو في جزئين، وهذا الكتاب ألفه الشيخ محمد حسين الذهبي، وهو أحد علماء العصر، مصري الجنسية، كان وزيرا للأوقاف في الحكومة المصرية، واغتيل وهو على كرسي الوزارة، أي وهو متقلد الوزارة، يعني ليس على الكرسي جالس. لكن كتابه هذا أجمع كل من له دراية وعناية بالتفسير والمفسرين أنه إمام في بابه. ثم من دلالة علو أي كتاب أن يتبع الناس طريقة مؤلفه، فيؤلفون كتابا يحاولون به أن يسيروا على منهاجه. ولذلك ظهرت بعد ذلك في الساحة العلمية كتب تحمل عنوان التفسير والمفسرون، منها على سبيل المثال كتاب التفسير والمفسرون في العصر الحديث للدكتور عبد القادر محمد صالح، كتاب التفسير والمفسرون في العصر الحديث للدكتور محمد عبد القادر أو للدكتور عبد القادر محمد صالح، وقدم له الدكتور محمد صالح الألوسي. ونلحظ أن كتاب التفسير والمفسرون في العصر الحديث مقيد، لكن كتاب الذهبي مطلق التفسير والمفسرون لا يختص بعصر بعينه، لكن كتاب التفسير والمفسرون للدكتور عبد القادر خاص بالعصر الحديث. كذلك ظهر كتاب التفسير والمفسرون هكذا مطلق للأستاذ الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر، للأستاذ الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر، هو كتاب قيم. لكن كما قلت الأصل ما بنى عليه الناس هو كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي. هذا الكتاب قوي جدا في مادته العلمية، وصاحبه رحمة الله تعالى عليه حاز به شهادة الأستاذية في علوم القرآن والحديث، وحصل به على شهادة عالية، واعترفت له به المراكز العلمية الكبرى. قال في عنوانه التفسير والمفسرون: بحث تفصيلي عن نشأة التفسير وتطوره وألوانه ومذاهبه، مع عرض شامل لأشهر المفسرين وتحليل كامل لأهم التفسير من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر. هذا عنوان الكتاب كما جاء في مقدمته. الكتاب جاء في مقدمته رحمة الله تعالى عليه أنه قال، طبعا نبدأ أولا بالمقدمة كما جرت العادة وهي طويلة، قال فيه رحمه الله: وهو كتاب يبحث عن نشأة التفسير وتطوره وعن مناهج المفسرين وطرائقهم في شرح كتاب الله تعالى وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين ومن ينتسبون إلى الإسلام وعن ألوان التفسير في هذا العصر الحديث. وراعيت أن أضمن هذا الكتاب بعض البحوث التي تدور حول التفسير من تطرق الوضع إليه ودخول الإسرائيليات عليه وما يجب أن يكون عليه المفسر عندما يحاول فهم القرآن أو كتابة التفسير، وما إلى ذلك من بحوث يطول ذكرها ويجدها القارئ مفصلة مسهبة في هذا الكتاب. هذا كتاب أو هذه مقدمة رائعة ودلالة على علو صاحبها في العلم. وقلت إن الكتاب كان وما زال محل عناية الأكابر ممن لهم دراية بعلم التفسير. كتاب بهذه المنزلة بهذه القوة يعجز مثلي وغيري على أن يبينه لك في لقاء يقارب الساعة، لكنني أحببت أن أقف على بعض ما فيه. كتاب له مقدمة وله فهرس، تكلم في أوله عن معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما، ثم تحدث عن تفسير القرآن بغير لغته واختلاف العلماء في التفسير، هل هو من قبيل التصورات أو من قبيل التصديقات، ثم تكلم عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للقرآن الكريم وأهم مصادر التفسير في هذه المرحلة، إلى أن وصل إلى الجزء الثاني من الكتاب وهو مراحل التفسير، وذكر فيه اعتمد التفسير المأثور وتفسير التابعين، ثم ذكر بعد ذلك المرحلة الثالثة من مراحل التفسير وذكر التفصيل بالرأي. أنا الذي يعنيني هنا أن أقف على بعض أمور أوردها المؤلف، يعني الكتاب كما قلت ضخم جدا ومحال أن يعني يلخص في أمور، لكن نأتي لبعض القضايا فيه. فلنبدأ في معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما. قال رحمه الله: التفسير في اللغة هو الإيضاح والتبيين، ومنه قول الله تعالى في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي بيانا وتفصيلا، وهو مأخوذ من الفسر وهو الإبانة والكشف. قال في القاموس: الفسر الإبانة، وكشف المغطى كالتفسير، والفعل كضرب ونصر. وقال في لسان العرب: الفسر البيان، فسر الشيء يفسره بالكسر يفسره، ويفسره بالضم فسرا. هذه كلها أشياء لغوية حتى وصل إلى التفسير في الاصطلاح. قال: يرى بعض العلماء، هذا تقييد، قول بعض العلماء هذا تقييد، لأنه لم يجعل العلماء جميعا على قول واحد، أن التفسير ليس من العلوم التي يتكلف لها حد، لأنه ليس له ليس قواعد أو ملكات ناشئة من أولة القواعد كغيره من العلوم، من مزاولة القواعد كغيره من العلوم، لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة عن مزاولة القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية، ويكتفى في إيضاح التفسير بأنه بيان كلام الله، يكتفى في إيضاح التفسير بأنه بيان كلام الله أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها. قال: يرى آخرون أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية والقواعد الكلية أو الملكات الناشئة. هذه الأمور أنا لا أريد أن أخوض فيها لأنه لم يستقر عليها قول واحد، وهذه تجدها عند الذهبي وعند غيره، وما هو الشائع أنا لا أحاول أن أقربه، لكنه ذكرته من باب أنه البداية. أنا الذي يعنيني هنا تقسيمه وإطلاعه الغير على بعض أنواع التفسير، وهذا هو الأمور التي أفلح فيها المؤلف كثيرا. لكن قبل ذلك قال: الأمور التي يجب على المفسر أن يتجنبها في تفسيره، الأمور التي يجب على المفسر أن يتجنبها في تفسيره، هذه مهمة جدا نعرج عليها قبل أن ندخل في لب الحديث. قال هناك أمور يجب على المفسر أن يتجنبها في تفسيره حتى لا يقع في الخطأ ويكون ممن قال في القرآن برأيه الفاسد، وهذه الأمور هي ما يأتي: أولا، التهجم على بيان مراد الله تعالى من كلامه مع الجهالة بقوانين اللغة وأصول الشريعة، وبدون أن يحصل العلوم التي يجوز معها التفسير ثانيا، الخوض فيما استأثر الله بعلمه، وذلك كالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فليس للمفسر أن يتهجم على الغيب بعد أن جعله الله تعالى سرا من أسراره وحجبه عن عباده. ثالثا، السير مع الهوى والاستحسان، فلا يفسر بهواه ولا يرجح باستحسانه. رابعا، التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا، وهذا ستجده الآن في نماذج، فيحتال في التأويل حتى يصرفه إلى عقيدته ويرده إلى مذهبه بأي طريق أمكن، وإن كان غاية في من سورة البقرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذ قد بينا أن المفسر لا يجوز له أن يتهجم على تفسير ما استأثر الله تعالى بعلمه وحجبه عن خلقه، وبينا أنه لا يجوز له أن يقطع بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل، لزم علينا أن نبين أنواع العلوم التي اشتمل عليها القرآن، ما يمكن معرفته منها وما لا يمكن فنقول. هذه مقدمة جيدة لما سيأتي. هذه الأمور التي يجب المفسر أن يتجنبها تفسيره، أنا سأحاول أن أطلب من الفضلاء أستاذ عطا الله والإخوة في الإشراف تصويرها حتى لا يتكلف الإخوة والأخوات الذين يفرغون في الكتابة، وهي صاد 275 من الجزء الأول. ثم بعد ذلك نأتي إلى أنواع العلوم في القرآن، وهذا تبع لها في صفحة 276، فهذان التقريبان مهمان جدا في الكتاب. تتنوع علوم القرآن إلى أنواع ثلاثة، وهي ما يأتي. النوع الأول علم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه، وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو، وهذا النوع لا يجوز لأحد الخوض فيه والتهجم عليه بوجه من الوجوه إجماعا. النوع الثاني ما أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم من أسرار الكتاب واختصه به، وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا له صلى الله عليه وسلم أو لمن أذن له، وقيل ومنه الحروف المقطعة في أوائل السور، ومن العلماء من يجعلها من النوع الأول. النوع الثالث علوم علمها الله نبيه مما أودع في كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره بتعليمها، وهذا النوع قسمان. قسم لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع، يعني لا بد فيه من النقل، وذلك أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات وقصص الأمم الماضية وأخبار ما هو كائن من الحوادث وأمور الحشر والمعاد. وقسم يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من العبارات والألفاظ، وهو ينقسم إلى قسمين، أحدهما اختلفوا في جوازه وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات، وثانيها اتفقوا على جوازه وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والمواعظ والحكم والإشارات وما شاكل ذلك من كل ما لا يمتنع استنباطه من القرآن واستخراجه منه لمن كان أهلا لذلك. بالنسبة للأول قضية المتشابه في تأويل الصفات، إننا نتوقف هنا أن هذا لا يجوز الخوض فيه. إذن الذي يعنينا في التقريب الأول، أول حصيلة نقدمها لك، أنه هناك أمور يجب على المفسر أن يتجنبها، وتقسيم علوم القرآن إلى ثلاثة أنواع وهذه سنصورها تصويرا كاملا من الكتاب نفسه ونعرضها في الموقع إن شاء الله تعالى. هذا كله في قضية التفسير، مفسرون طريقة طويلة، لكنني لن أقف عندها كثيرا، إنما نأتي الآن إلى مسائل أخرى وهي من قبل كتبتها، قضية أنواع التفسير بعد أن ذكر خطواته رحمه الله، ذكر أشهر المدارس في التفسير، وهذا هو الذي أراد المؤلف تقريبه للناس. نبدأ أولا التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور هو أهم أنواع التفسير وأجلها وأعظمها في الساحة الإسلامية. ذكره المؤلف ثم ذكر معناه ثم ذكر أشهر الكتب في التفسير بالمأثور. أنت هنا عندما تقرأ الكتاب تحاول أن تفهم ما معنى التفسير بالمأثور، ما هي الكتب من كتب التفسير التي أخذت بالتفسير بالمأثور. قال رحمه الله: يشمل التفسير المأثور ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم. قال: وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما روي عن التابعين وإن كان فيه خلاف، لأن وجدنا كتب التفسير المأثور كتفسير ابن جرير وغيره لم تقتصر على ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن أصحابه، بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير. الآن سأشرح أنا هنا معنى كلامي. يقول رحمه الله: التفسير بالمأثور ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكنه أضاف على ذلك ما نقل عن التابعين، ثم احتج لماذا جعل ما نقل عن التابعين يعد من التفسير بالمأثور. الآن سؤال: لو قال لك قائل: عد الذهبي رحمه الله في كتابه التفسير والمفسرون، عد تفسير التابعين من التفسير بالمأثور، وجعل تعريف التفسير بالمأثور التفسير بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمرحلة أولى ما وجد في الكتاب نفسه، وما يسمى إيضاح القرآن بالقرآن، ثم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما نقل عن الصحابة، هذه الثلاث محل إجماع. هو رحمه الله أدرج معها ما نقل عن التابعين، احتاج إلى حجة يقولها حتى يبرر موقفه هذا، فقال رحمه الله: ما نصه، وإنما أدرجنا. من يقصد بأدرجنا؟ يقصد نفسه في التفسير المأثور ما روي عن التابعين وإن كان فيه خلاف. هو تعمد أن يقول وإن كان فيه خلاف، حتى لو جاء أحد يريد أن يلمزه وأن يعيبه وأن يقول هذا لا يدري في المسألة خلاف، هو احتاط، دفع الشبهات عن نفسه، قال: وإن كان فيه خلاف. قال: هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي؟ يعني بعض العلماء يعد تفسير التابعين من قبيل الرأي، لا يعد من قبيل تفسير المأثور، إنما يقفون عند الصحابة، لكنه لا بد له من حجة يقولها حتى يعتد بتفسير التابعين. قال: لأن وجدنا، يعني بالاستقراء بالنقل بالقراءات، وجدنا كتب التفسير المأثور ككتاب تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير بالإجماع تفسير مأثور، كتفسير ابن جرير وغيره لم تقتصر على ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن أصحابه، بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير. فجعل أن ابن جرير لما نقل عن التابعين دل ذلك على أن الأخذ عن التابعين ونقل تفسيرهم معدود في التفسير بالمأثور. يظهر أنني أوضحت الحجة وقالها عينا، أنا قربتها. ثم قال: تدرج التفسير المأثور. قال: تدرج التفسير المأثور في دوريه، دور الرواية ودور التدوين. أما في دور الرواية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه ما أشكل عليهم من معاني القرآن، فكان هذا القدر من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض ولمن جاء بعده من التابعين. ثم وجد من التابعين من تصدى للتفسير بعد أن ذكر الصحابة، والكلام يطول، ثم أخذ يتكلم عن دور التدوين. قال: ثم ابتدأ دور التدوين. ما معنى التدوين؟ الكتابة، وهو ما يعنينا في هذا البحث. فكان أول من دون من التفسير، هو ما دون من التفسير هو التفسير المأثور، على تدرج في التدوين كذلك. فكان رجال الحديث والرواية هم أصحاب الشأن الأول في هذا، وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين ينسبون على عادتهم وضع كل علم لشخص بعينه، يعدون واضع التفسير بمعنى جامعه لا مدونه الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة. لا نلاحظ العبارة، قال: يعدون واضع التفسير بمعنى جامعه لا مدونه الإمام مالك بن أنس الأصبحي. وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ شكلا منظما، أي من جملة ما جمعه مالك جمع التفسير ولم يفرد بالتدوين، فمالك لم يفرد كتابا للتفسير بالتدوين، بل كان يكتب على أنه باب من أبواب الحديث المختلفة، بل كان يكتب على أنه باب من أبواب الحديث المختلفة يجمعون فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث وأفرد بتأليف خاص، فكان أول ما عرف لنا من ذلك تلك الصحيفة التي رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ثم وجد من ذلك جزء أو أجزاء دون في التفسير خاصة، مثل ذلك الجزء المنسوب لأبي روق وتلك الأجزاء التي يرويها محمد بن ثور عن ابن جريج. ذكر أشياء تاريخية، وأنا الذي يعنيني في التقريب هنا أن هناك شيء يسمى التفسير بالمأثور. ثم ذكر ما يتعلق بالتفسير والوضع فيه، وهذا قلت كلام يطول. قبل أن ننتقل إلى التفسير بالرأي وهي مدرسة أخرى المقابلة للتفسير المأثور، نتكلم عن الإسرائيليات. أصبح الآن التفسير بالمأثور مفترض أن نأخذ الآن التفسير بالرأي، التفسير الإشاري، تفسير الصوفية، تفسير الشيعة، لكني الآن سأقطع جزئية سأتكلم عن أثر الإسرائيليات في التفسير وأقسامها، وهذا مهم جدا لطالب العلم. قال: لقد كان لهذه الإسرائيليات التي أخذها المفسرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها كتاب الله تعالى أثر سيء في التفسير، ذلك أن الأمر لم يقف على ما كان عليه في عهد الصحابة، بل زادوا على ذلك فروا عن كل ما قيل لهم إن صدقا وإن كذبا، ودخل في هذا النوع من التفسير كثير من القصص الخيالي المخترع، مما جعل الناظر في كتب التفسير التي هذا شأنها يكاد لا يقبل شيئا مما جاء فيها، لاعتقادي أن الكل من واد واحد. وفي الحق أن المكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوكة في طريق المشتغلين بالتفسير، وذهبوا بكثير من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب وأخبار لا تصح، كما أن نسبة هذه الإسرائيليات التي لا يكاد يصح شيء منها إلى بعض من آمن من أهل الكتاب جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الاتهام والريبة، وسوف نعرض لهذا فيما بعد ونرد عليه إن شاء الله تعالى. هذا كلامه. قيمة ما يرى من الإسرائيليات، طبعا في ظهر خطأ مطبعي ما يروى. هنا نبدأ بالتحير. قال رحمه الله، هذه سأطالب بتصويرها، 179: تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة. تنقسم الأخبار الإسرائيلية، طبعا أشهر من نقل عن كعب بن أحبار ووهب بن منبه. قال: القسم الأول ما يعلم صحته بأن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا، وذلك كتعيين اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر، فقد جاء هذا الاسم صريحا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، أو كان له شاهد من الشرع يؤيده، وهذا القسم صحيح مقبول. الآن حتى تفهم العبارة، في الأخبار الإسرائيلية يذكرون أن صاحب موسى اسمه الخضر، صاحب موسى بمعنى الذي أخذ موسى عنه العلم، هذا مقبول وإن وجد في الإسرائيليات. لما مقبول؟ لأنه وجد في النقل الصحيح الصريح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يؤيده، كحديث ابن عباس في البخاري أن الخضر جاب هذا النص اسمه الخضر، فلما وجدناه في الإسرائيليات أن اسمه الخضر قبلناه، لا لأنه منقول عن الإسرائيليات، بل لأنه صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن اسمه هو الخضر. وهذا هو القسم الأول، هو قليل من الإسرائيليات وهو قسم صحيح مقبول. أعيد، قال رحمه الله: القسم الأول ما يعلم صحته بأن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا، وذلك كتعيين اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر، فقد جاء هذا الاسم صريحا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، أو كان له شاهد من الشرع يؤيده، يعني أحيانا قد لا يكون صريحا لكن يوجد شاهد في الشرع يؤيد هذا الخبر، وهذا القسم صحيح مقبول. القسم الثاني ما يعلم كذبه. كيف يعلم؟ بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا، أو كان لا يتفق مع العقل، وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته، يأتي مناف للشرع ظاهر جلي لدينا من شرعنا ما يعارضه ويناقضه أو يناقض العقل الصراح، فمثل هذا لا يقبل من الإسرائيليات. القسم الثالث ما هو مسكوت عنه، لا هو من قبيل الأول ولا هو من قبيل الثاني، أي لا نجد في شرعنا ما يؤيده ولا نجد في شرعنا ما يرده، وهذا القسم نتوقف فيه فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته. لماذا تجوز؟ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة، تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا اختلافا كثيرا. هذه مهمة جدا. بقي أن نعرف أقطاب الروايات الإسرائيلية، من الذي حمل هذا إلينا؟ من الذي ساد من التابعين وغيرهم في حمل الأقطاب؟ قال رحمه الله: يتصفح الإنسان كتب التفسير بالمأثور. لا سبيل إلى أن يعرف من الأقطاب أن نقلوها، حتى أتي لكتب التفسير بالمأثور فأقرأها، فلما أقرأها أعرف من الأقطاب الذين نقلوا من الأسانيد وأسماء الرجال، يعني هذا لا يعرف بالعقل بالتجربة، لا يعرف بالغيب. فلا يلبث أن يلحظ أن غالب ما يروى فيها من الإسرائيليات يكاد يدور على 4 أشخاص، هم عبد الله بن سلام وهذا صحابي، وكعب الأحبار وهذا تابعي، ووهب بن منبه وهذا تابعي، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، كم الآن؟ 4. قال وهؤلاء 4 اختلفت أنظار الناس على أنه عد أنه ليس عبد الله صحابيا، عده غيره، فمنهم من انتفع. وهؤلاء 4 اختلفت أنظار الناس في الحكم عليهم والثقة بهم، فمنهم من ارتفع بهم عن حد التهمة، ومنهم من رماهم بالكذب وعدم التثبت في الرواية. ولهذا أرى أن أعرض لكل فرد منهم ليكشف عن قيمتي في باب الرواية. هؤلاء 4 اختلف الناس فيهم، فهذا الكتاب الذي نقربه التفسير والفسرون كتاب علمي محض، صاحبه لا يقرأ، يعني لا يعطيك المسائل جزافا، إنما يقف عندها. فماذا فعل؟ وقف عند هؤلاء 4 وحلل شخصياتهم. ولهذا أرى أن الإخوة الفضلاء يحاولون أن يقرأوا هذا الجزء من الكتاب، ولعلي كذلك أوصي بتصويره. قال رحمه الله ولهذا أرى أن أعرض لكل فرد منهم ليكشف عن قيمتي في باب الرواية، وبخاصة ما يرجع من ذلك إلى ناحية التفسير، لنرى أي الفريقين أصدق في حكمه وأدق في نقده. الأول عبد الله بن سلام، هو أبو يوسف عبد الله بن سلام ابن الحارث الإسرائيلي الأنصاري حليف بن عوف من الخزرج، وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام، أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن صحابي بالمدينة. ويحدثنا البخاري عن قصة إسلامه، وأتى بقصة الأخبار، وذكر أشياء من جملتها أنه مما يذكر عنه أنه وقف خطيبا في المتألبين على عثمان رضي الله عنه يدافع عنه، يدافع عن من؟ عن عثمان، وهذا منقبة عظيمة. قال مبلغه من العلم والعدالة، هذا موضع الشاهد. أما مبلغه من العلم فيكفي، وهذه مزية الذهبي أنه رجل أثر، فيكفي ما جاء في حديث البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم من إخباري عن نفسي أنه أعلم اليهود وابن أعلمهم، وإقرار اليهود بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال والحق أنه اشتهر بين الصحابة بالعلم، حتى لقد روي أنه لما حضر معاذ ابن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا. من أبو عبد الرحمن؟ معاذ. قيل له أوصنا، قال أجلسوني، قال إن العلم والإيمان عند 4 رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر 10 في الجنة. والحديث يعني قد يكون فيه نظر، لكن الآن اتفقنا على أن عبد الله بن سلام تقبل أخباره. ننتقل إلى قطب آخر، علم آخر نتحدث عنه، لأن هذا أمره يعني واضح. كعب الأحبار، هذا اسم يمر عليك كثيرا، هو أبو إسحاق كعب ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، من آل ذي رعين، وقيل من ذي الكلاع، وأصله من يهود اليمن، ويقال إنه أدرك الجاهلية وأسلم في خلافة أبي بكر، وقيل في خلافة عمر، وقيل إنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت هجرته. وقال ابن حجر في الفتح إن إسلامه في خلافة عمر أشهر، وبعد إسلامه انتقل إلى المدينة وغزى الروم في خلافة عمر. هذا كعب في إسلامه، مبلغه من العلم. كان كعب على مبلغ عظيم من العلم، ولهذا كان يقال له كعب الحبر وكعب الأحبار. ولقد نقل عنه في التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالثقافة اليهودية والثقافة الإسلامية، ولم يؤثر عنه أنه ألف كما ألف وهب بن منبه، بل كانت تعاليمه كلها على ما يظهر لنا ووصل إلينا شفوية، يعني لم يؤلف شيئا مكتوبا. ذكر قضية عدالته، قال: أما ثقته وعدالته فهذا أمر نقول به ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض الناس. فابن عباس على جلالة قدره، وأبو هريرة على مبلغه من العلم، وغيرهما من الصحابة كانوا يأخذون عنه ويروون له. فإجلال ابن عباس وإجلال أبو هريرة وهما هما وإجلال أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وهما هما له دليل على ثقة الناس في علمه. ونرى الإمام مسلم يخرج له في صحيحه، ونرى الإمام مسلما يخرج له في صحيحه، هذا كله يدل على أنه ثقة عدل ويقبل قوله في الغالب. هذا من كعب الأحبار، والذي قبله عبد الله بن السلام. ذكر اتهام الأستاذ أحمد أمين الكاتب المصري، قال: ولكننا نجد أن الأستاذ أحمد أمين رحمه الله يحاول أن يغض من ثقة كعب وعدالته بل ودينه، فنراه يوجه إليه من التهم ما نعيذ كعبا من أن يلحقه شيء منها، وذلك حيث يقول: وقد لاحظ بعض الباحثين، هذا كلام أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووي لا يروي عنه أبدا، وابن جرير الطبري يروي عنه قليلا، ولكن غيرهم كالثعلبي والكسائي ينقل عنه كثيرا في قصص الأنبياء إلى آخره. قال: وأتى بخبر عن ذكره أحمد أمين ورد عليه، لكن أنا لا أريد أن أطيل فيه. كذلك ذكر أن رشيد رضا ذكر عن شيخ الإسلام أنه اتهمه بشيء ما، ثم ذكر وهب بن منبه، وهذه أسندت إلى الكتاب تقرأها فيه، وكذلك أسندت إلى قراءة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهذه سأحاول التفصيل فيها. وهذه الأربعة ومسائلها داخلة في الاختبار، اختبار أنا سأجري اختبار بعد عدة كتب، بعد أربعة كتب إن شاء الله تعالى، له جوائز قيمة جدا فيما قربناه من الكتب. فهذه التفاصيل في هؤلاء الأربعة داخلة في الامتحان. الآن لا أريد أن أطيل عند هذا الباب، سأأتي إلى بعض الكتب الشهيرة في التفسير بالرأي. من أشهر كتب التفسير التي تعنى بالرأي بعد أن ذكر المؤلف هذا كله، لا شك تفسير ابن جرير الطبري، هذا أصل في هذا الباب، تفسير ابن جرير الطبري حافظ ابن كثير محرر وجيز ابن عطية، هذه كلها معدودة في التفسير بالأثر. ننتقل لأجل الوقت، أنا أطلت في مسائل كنت أريد أن أقرب الكتاب بأفضل من هذا، لكن أظهر أن الكتاب ضخم جدا يعجز عن تقريبه، عن تقريبه في لقاء واحد، لكن فلندخل على أشياء حتى نقررها عليكم. فلنأتي إلى مثلا إلى تفسير الشيعة، هو ذكر في الأول تعريف عن التعريف بالشيعة الإمامية الاثنى عشرية موجودون الآن مثلا في إيران، وذكر الزيدية، وذكر الإمامية الإسماعيلية، لكن نحن الذي يعنينا الآن تفسيرهم ماذا قال فيه رحمه الله. ذكر طبعا فيه أشياء تتعلق بالفرق وهي كثيرة جدا، سأقرأ كلام يلخص لك ما يراد. قال رحمه الله: موقف الإمامية الاثني عشرية من تفسير القرآن الكريم. للإمامية الاثني عشرية معتقدات يدينون بها وينفردون بها عمن عداهم من طوائف الشيعة، وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لابد لهم ما داموا يقرون بالإسلام ويعترفون بالقرآن ولو بوجه ما أن يقيموا هذه العقائد على دعائم من نصوص القرآن الكريم، وأن يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل. وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها يدور حول أئمتهم، فهم يلقون على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم، ويرون أن الأئمة أركان الأرض أن تميد بأهلها، وحجة الله البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، هذا كلامهم. ويرون أن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. ولما كان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه وفوق الناس في طينته وتصرفاته، فإننا نراهم يعتقدون بأن له صلة روحية بالله تعالى كتلك الصلة التي للأنبياء والرسل، وأنه مشروع ومنفذ، وطبعا يقصد مشرع، وأن الله قد فوض النبي والإمام في الدين، ويروون عن الصادق جعفر يعني أنه قال: إن الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل، ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم أثنى الله عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم بعد ذلك فرض إليه دينه وفوض إليه الشرع فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم قال: ومن يطع، إلى أن قال: وحيث أن الله تعالى خلق النبي وكل إمام بعده على أحسن أدب وأرشد عقل، فلا يختار النبي ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وثواب. هذا يلاحظ أنهم يشركون الإمامة في مقام النبوة. لكن نريد أن نأخذ آيات عمليا كيف فسروها، لعلك تنتظر علي قليلا تختار لك شيئا. طبعا هم أكثر الناس كذبا، لكن أهم كتب التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية تفسير الحسن العسكري المتوفى 254 و200 من الهجرة، تفسير محمد بن مسعود محمد بن عياش الكوفي المعروف بالعياشي، تفسير علي بن إبراهيم القمي والتبيان للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي والصافي لمحمد بن مرتضى، وذكر كتبا عديدة منها. سنأخذ واحدا منها بعض التفسير ثم نشرح شيئا مما جاء فيه. وطبعا يستحي الإنسان أن يقول ما يؤمن به أولئك القوم، لكني أحاول قدر الإمكان. سبحان الله، بأشياء فيها ذم للشيخين حتى الواحد ما يريد أن يقولها. يعني مثلا ذكر عن الطوسي قوله: الشجرة التي نهى آدم عن الأكل منها، نهي آدم عن الأكل، يقول: وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، يبين المراد من الشجرة ويعلل النهي عنها فيقول: لا تقرب هذه الشجرة، شجرة العلم، شجرة علم محمد وآل محمد الذين آثرهم الله عز وجل به دون سائر خلقه. فقال الله تعالى: لا تقرب هذه الشجرة، شجرة العلم، فإنها لمحمد وآله خاصة دون غيرهم، ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم، ومنها ما كان يتناوله النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير، حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب. وهي شجرة تميزت من بين أشجار الجنة، إن سائر أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمل نوعا من الثمار والمأكول، وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البر والعنب والتين وسائر أنواع الثمار والفواكه، فلذلك اختلف الحاكمون لتلك الشجرة. وأخذ يتكلم من هذا الباب. طبعا هذا شيء يرده العقل ولا يقبله. ولو قرأنا أشياء أخرى منها ما وقف شعر رأسك فيما يقول. الذي أريد أن أصل إليه أن باطلاعك على هذا الكتاب ستعرف كثيرا من الأمور على بينة وجلاء واضح وبقدرة علمية كبيرة. صاحبها أي مؤلفها والدكتور الذهبي اطلع عليها وجمعها من مصادرها وقدمها للناس. كذلك أتى إلى تفسير الخوارج والتفسير الصوفية وهو موجود في الكتاب. الوقت قد لا يتسع الآن للحديث عنه لأني أريد أن أجاوب على بعض الأسئلة التي وصلت في ركن الفتوى، لكن يظهر أن الكتاب أكبر كبير جدا و في بس يعني أشياء أردت أن أقولها. ذهبي متقدم قليلا في التفسير المعاصر، قد تحتاج إلى أن يكون معك كتاب التفسير المفسرون للدكتور عبد الغفور محمد مصطفى جعفر. في مسألة في هذا الكتاب تتعلق بأن الذهبي رحمة الله تعالى عليه في التفسير المعاصر ما استوعب لتقدمه قليلا كثيرا من التفسير المعاصر الموجود، ولهذا يحتاج المرء إلى أن يراجع كتبا أخرى ألفت بعده. فالكتب التي ألفت بعده استوفت كثيرا من كتب التفسير المعاصرة. والحق أن الدكتور عبد الغفور أجاد فيها كثيرا، كما في مسألة نقلت عن بعض العلماء المعاصرين، نحن لا ندري هل التسمية يعني يحسن أن نسمي أو لا، لكن بالذات في المدرسة العقلية، المدرسة العقلية تحكيم العقل في التفسير إلى حد كبير أضرت كثيرا، وبعض المعاصرين بالغ فيها مثل أبو الأعلى المودودي غفر الله له ورحمه. في هناك بعض أمور كقول الله تعالى مثلا وإذ انتقلنا الجبل فوقهم كأنه ظلة فسرها بالخيالات والأوهام، وهذا لا ينبغي لأن يعني الآية صريحة في الأمر لا تحتمل ذلك لغة ولا يعني ما يقبل أن يقال إن هذا يعود للعقل. فأنا وجدنا 567 واستدركها عليهم الدكتور عبد الغفور، والاستدراك هنا جيد في بابه. مثلا أعطيك نص المسألة، يقول المودودي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور، يقول إن كيفية الرفع المفصلة مشكلة، بل يعلم بالإجمال أن عند أخذ الميثاق في سفح الجبل أنشئت صورة هائلة منها أنه كاد يسقط عليهم الجبل كأنه ينكر الرفع الحسي الحقيقي، وتمثلت صورة هائلة هناك مع أن الله سبحانه صرح في الأعراف بقوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. يقول المودود كذلك فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال ما لفظه مترجما إلى العربية، طبعا الكتاب ترجم بالأردو، قال في هذه الآيات حال سيدنا إبراهيم عليه السلام ما وصل إليه بتدبيره قبل تشرفه منصب النبوة، فقد اتضح أن من كان سليم الفطرة فتح عينيه في بيئة وثنية وكان غير ممكن أن يتلقى التوحيد، فهو أخذ يفكر في هذه الكائنات وآثارها في هذه الكائنات وآثارها ويصل مستدلا بها إلى الحق. هذا يتيمة البيان البنوي، وقد أعقبه بقوله ثم يقول المودودي وملخصه أن هذه المنازل والمراحل من الحيرة والتردد جاءت في البين وسط مراحل السفر، فلا عبرة للمسافر في الإقامة في هذه المنازل، وذكر كلاما طويلا. والحق أن هذا غير صحيح، لأن كل مولود يولد على الفطرة، وهذه مشكلة يعني البعد عن الأثر أحيانا في التفسير. وأنا أردت إجمالا أن أنبهك إلى أنك تقرأ كتاب التفسير المفسرون للدكتور عبد الغفور مع كتاب التفسير المفسرون للذهبي. هذا ما حاولت أن أقربه، وقد أوجزت كثيرا جدا لأنني بعض الأمور تحتاج إلى مرحلة متقدمة في العلم وتحتاج إلى وقت أطول في المسألة، لكن حسبنا أننا وقفنا على التفسير بالمأثور وذكرنا الإسرائيليات وما جاء فيها. الآن سنأخذ جزءا من الوقت مع أننا نلتقي بكم على يعني مباشرا. بالنسبة لركن الفتوى إذا أذنتم، الأسئلة كثيرة جدا التي وصلت والأستاذ عطا الله نقلها جميعا، سأجيب على بعضها مما يعني يسوغ الإجابة فيه علانية. يقول هذا السؤال الأول، كان يقول قال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هنا، فهل هنا زيادة في الإيمان؟ وإذا كان هذا الفهم صحيحا فكيف يجمع مع قاعدة إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان؟ نعم، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وسمى الله جل وعلا العمل إيمانا، قال الله ما كان الله ليضيع إيمانكم، فلما استقرت في قلوبهم وحدانية الله زادهم الله جل وعلا هدى. يقول كيف نوفق بين قوله تعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وحديث ابن عمر أن الموت يؤتى به ويذبح بين الجنة والنار. الله قال وما هو بميت، ليس في النار ولا في الجنة موت، ليس في الجنة ولا في النار موت. يقول ما تفسير قول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم؟ هذه الآية معدودة عند العلماء في بيان الهداية العامة، في بيان الهداية العامة، وقد قسم ابن القيم رحمه الله مراتب الهداية إلى 10 أقسام، والمقصود من الآية معنى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم أن الله تكفل بأن يبين لخلقه معالم الهدى ومعالم الضلال حتى تقوم الحجة على كل أحد، وذلك بإنزال الكتب وإرسال الرسل. يقول سمعت الشيخ حفظه الله يقول في إحدى الأشرطة القاتل لا يخلد في النار، فكيف يكون ذلك والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ نعم، جمهور أهل العلم من أهل السنة على أن القاتل ما لم يستبح دم مقتوله لا يخلد في النار، والآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها إلى أمد، إلى أمد معين، والآية تجري مجرى الوعيد والزجر، لكن ثبت في صحيح مسلم ما يدل على أن القاتل لا يخلد في النار إن مات موحدا على الإسلام، إن مات موحدا على الإسلام. هذا الأخ سلطان الضفيري يقول قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لماذا ابتدأ الله التعليم قبل الخلق وكيف الإنسان يتعلم قبل أن يخلق؟ هذا ليس المقصود بهذه الطريقة. الرحمن دلت على صفة الرحمة، والرحمة مقدمة للعلم. لما قال جل وعلا علم القرآن وخلق الإنسان ذكر جل وعلا نعمتين، النعمة الأولى نعمة الهداية وعبر عنها بقول علم القرآن، والنعمة الثانية نعمة الإيجاد وعبر عنها بقول خلق الإنسان، ونعمة الهداية والإرشاد أعظم وأجل من نعمة الخلق والإيجاد. لما؟ لأن الخلق والإيجاد يشترك فيه الإنسان وغير الإنسان، فكل أحد موجود فالله جل وعلا خلقه وأوجده في البحر، في البر، في السماء، البر، الفاجر، الحيوان، الدواب، الطير، ما يضر ما ينفع كلها خلقها الله، فيشترك فيها الإنسان وغيره. لكن تعليم القرآن هذا مناط بمسلمين بالمكلفين، ولذلك قدمه الله، يعني وجدت نعمتان، نعمة هداية وإرشاد ونعمة خلق وإيجاد، فقدمت نعمة الهداية والإرشاد. الأخ أحمد الحداد يقول هل يجوز قراءة القرآن بعد تخفيف الجنابة بالوضوء؟ لا يجوز، القرآن لا يقرأ والإنسان على جنابة. نعم شرع أن يخفف الإنسان الجنابة إذا تأخر غسله بالوضوء قبل أن ينام، هذا حسن، لكن لا يسوغ هذا أن يقرأ الإنسان القرآن، لا بد أن ترتفع الحدث الأكبر بالكلية. الأخ يقول هل يجوز أن أنوي في العمل الأجر لي ولأشخاص آخرين معي ممن هم أحياء؟ هذا يجوز في باب الصدقات، يجوز في باب صدقات. منهج السلف في التعامل مع الإسرائيليات هذا بيناه قبل قليل. هذا يقول: حججت السنة قبل الماضية، رمز لاسمي بالمكلوم، وفي طريقي لمكة مررت بالمدينة، ولعدم معرفتي بمحل الميقات تجاوزته، فقيل لي إن هناك لوحة على الطريق توضح محاذاة ميقات أهل الشام، فلبيت عندما حاذيتها. فهل فعلي هذا صحيح؟ من مر بميقاتين اختلف العلماء فيه، وأرجو الله أن ليس عليك حرج لجهلك ولمرورك بميقات آخر أحرمت من عنده. كثير من الأسئلة يتكلم عن من ابتلوا بالعادة السرية، هذا يستغفر الله جل وعلا ولا يخبر بها أحدا ولا تشغله عن الطاعة التي هو فيها، وأرجو الله أن يغفر له ويستمر في العمل الصالح، ولعله إذا تزوج أو إذا كانت امرأة تزوجت سيتركها إن شاء الله تعالى بالكلية. يقول: ما الأفضل في وقت السحر، الدعاء أو حفظ القرآن أو الاستغفار؟ الاستغفار مقدم، لكن يمكن الجمع بين هذه كلها، أن يدعو الإنسان ويقرأ القرآن والاستغفار، والمقصود أن يكون هناك عمل صالح. كيفية التخفيف في سنة الفجر؟ تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري هل قرأ بأم الكتاب أم لا، فيقرأها حذرا ولا يطيل القراءة في السورة التي بعد الفاتحة. هل صيام 3 أيام من كل شهر مختص بالأيام البيض؟ لا، لكن أحيانا يحاول أن يتوخى الأيام البيض، في بعض الأشهر لا يتوخاها عمدا حتى يأتي بالسنة على وجهها في جميع أحوالها. إذا مررت بالمدينة النبوية متجها إلى جدة وإلى الآن لم أنوي العمرة، ثم قلت: إذا تهيأت الأمور أخذت عمرة، هل يجوز أن أحرم من جدة؟ نعم، إذا كان هذا حالك يجوز، مو كل سؤال يصح. يقول: رمز لاسمي بر الأمان، زكاة الذهب الملبوس اختلف العلماء فيها، والذي يرجحه أن الذهب الملبوس بكثرة لا زكاة فيه. غسل يوم الجمعة اختلف العلماء فيه، والأحوط أن يغتسل، وإن لم يغتسل فأرجو أن لا يأثم. أسهم الشركات التي نشاطها مباح لكن اختلطت بالربا، تركها أولى. فطر الصائم بالحجامة والتبرع بالدم، المذهب أنه يفطر، والجمهور على أنه لا يكون ذلك فسادا لصومه، وهو الصحيح إن شاء الله. يقول: سؤالي في كفارة الظهار، حيث ذكر ربنا عز وجل في العتق والصيام من قبل أن يتماسى ولم يذكرها في الإطعام، فهل هي شرط في الإطعام؟ نعم، شرط في الإطعام كما هي شرط في العتق والصيام. تقول أحد الأخوات: أنا نزلت موضوع بمنتدى كذا بعنوان إشارات مرور، ولكن الموضوع أمامك طريق ضيق، محطة وقود طريق للمشاة، مثل هذا لا يصلح في طريق الدعوة، الأفضل تركه، والإنسان يدعو الناس بالكتاب والسنة، وسأبين هذا إن شاء الله في حلقة القطوف الدانية في الأسبوع القادم. يقول: كنت في السفر إلى مدينة الرياض، ولضيق الوقت نويت أن أجمع صلاتي الظهر والعصر جمع تأخير، وبعد دخول وقت صلاة العصر دخلت المسجد وجدت جماعة يصلون العصر، فدخلت وأنا بنية صلاة الظهر فصليت 4 ركعات فسلمت، ثم وجدت جماعة أخرى فدخلت معهم وصليت بنية الظهر 4 ركعات، فهل ما فعلت صحيح بالرغم من أن الركعات كانت 4 وجمع تأخير؟ نعم، فعلك صحيح ولا حرج البتة عليك. ما حكم إقامة حفل ختام لتحفيظ نسائي في المسجد، حيث أن النساء يخلعن الحجاب ويتزين، علما بأن الحفل يتخلله بعض الأناشيد؟ مسألة النساء وهن لا يوجد إلا نساء لا إشكال، لكن يتخلله بعض الأناشيد فيها نظر، إلا إذا كان هناك ملحق يعني لا تقام فيه الصلوات فالأمر إن شاء الله أوسع. يقول: شخص توفي قبل زواجي وترك بعض الأدوات الشخصية التي تعتبر من الاستعدادات للزواج كالشامبو والعطورات والكريمات والمنظفات بالإضافة إلى الملابس والأحذية، فهل تعتبر من الإرث، مع العلم أن قيمة ما ذكر تصل إلى 400 ريال أو إلى 500؟ نعم، هذا كله من الإرث الذي يتقاسمه أهله ويتفقون عليه. يقول: والورثة هم زوجته وأمه وأبيه، يتفقون ويقسمون بينهم شرعا. بعض الأشياء أشبه بالمشاكل الشخصية، قد يعني لا ليست سؤالا ينطق. يقول: هل النية هي الفارق بين اللغو في الأيمان وبين عقدها؟ في قوله تعالى لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما يجري على اللسان عادة هذا لغو، وما ما تعمده الإنسان وكان مسرا عليه هذا هو اليمين المنعقدة التي إن حنث الإنسان فيها يكون فيها الكفارة. يقول رأيكم في التصوير الفوتوغرافي للنساء للذكرى فقط وليس للضرورة؟ والله مخوف، مخوف جدا، ولا أراه البتة، والمرأة عورة، ولا يصح أن تتصور لا في فرح ولا في غيره. طبعا ليس كل سؤال ممكن أن يطرح على الملأ، ما الأفضل صلاة السنة بعد صلاة الجمعة ركعتين بالبيت أو صلاة أربعة بالمسجد؟ يعني ينوع، إن صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في البيت صلى اثنتين. هذه مجموعة، الظاهر أني سأخذ مجموعة أخرى. حكم التصوير، التصوير إن شاء الله لا حرج فيه والاحتفاظ به كذلك إلا إذا كان لمسائل النساء. سؤال، الدورات المكثفة لا ينصح بها كثيرا وإن كنا لا نمنعها. هل يمكن للشخص أن يرقى نفسه بنفسه؟ بعض العلماء يرى أن أفضل أن يرقيك غيرك، لكن من الإنسان جيد أن يقرأ هو الأذكار، لا أرى في ذلك بأسا. في أشياء تحتاج إلى نصائح وإلى وقت أكثر، لكني تقول أنا معلمة منذ 14 عام ولم أعلم بأن هناك زكاة للراتب إلا منذ عامين، وسؤالي عن كيفية زكاة فيما مضى وكيفية الزكاة في الشهور القادمة. هذا يختلف، إذا كان الراتب يبقى أصله يعني نصابه في الزكاة طوال العام ففيه زكاة، أما إن لم يكن يقع لا يبقى منه شيء يعني حتى تتضح الصورة. إنسان من محرم إلى نهاية ذي الحجة يأتي عليه في هذه الأيام في 12 شهرا في العام كله أيام لا يوجد في الراتب في البنك أي مال إلا مثلا شيء يحفظ الحساب 50 ريال 100 ريال 120 ما شابه ذلك 80 ريال. فإذا وقع هذا في أحد أيام العام فهذا دون النصاب وقطع الحول، فلا زكاة على هذا الشخص في راتبه. لكن شخص لا يمكن أن يقل عن 1000 ريال تقريبا طوال العام، فهذا فيه زكاة، يختار يوم في السنة يزكي فيها راتبه. فإن كنت أنت من الثاني عليك زكاة، وتقدرين كم متوسط بقاء راتبك في العام، نفرض أنه 2000 ريال لا تنقص طوال العام، فتزكين 2000 ريال، 2000 ريال فيها 50، مثلا مضت لك 14 سنة تضربين 14 في 50 1200 ريال تقريبا، فتخرجين 1200 عن 14 عاما قد خلت، لأن الزكاة لا تسقط بالتقاطع. هل النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ نعم، هذا ثابت في صحيح البخاري. كيف أستغفر بنية الحصول على شيء أو شفاء من مريض؟ وكيف الحصول على شيء أو شفاء من مريض؟ وكيف تكون صيغة الاستغفار؟ أنت تستغفر ليغفر الله لك ذنوبك، وما ورد فيه مثل قضية القوة البدنية التي جاء فيها الاستغفار أو المطر، يستغفر مستصحبا تلك النية. هذا ما تيسر الإجابة عليه في هذا اللقاء المبارك الذي يأتيكم من بيتنا شاكرا لمن أسهم في نقله إليكم. بقيت بعض الأمور لا أدري يعني سأتكلم قليلا عن المنتدى وعن يعني ما يمكن أن أنفعكم به قبل أن أختم. ما أنفعكم به ما قبل أن أختم بالنسبة للحلقة القادمة من إن شاء الله من القطوف الدانية بإذن الله ستكون في موعدها وستكون على الأمثال النبوية. سنأخذ جملة من الأمثال النبوية وسنشرحها في اللقاء إن شاء الله. سنتكلم عن قضية زيارة بعض المغنين الأمريكيين لنا في مكتبنا في المدينة وما أفادونا به حول قولهم إن المغني الأمريكي مايكل جاكسون قد مات مسلما، وهذا أصلا سينجلي في قضية الجنازة، وإن كان الإخوة أخبروني أنه ستجرى له جنازة إسلامية، وسأتي بالصور التي يعني تضع حال هؤلاء، لكنني أرى أن إظهارها في القناة أفضل لأمور يعني ستظهر في وقتها. بقينا في قضية الفتاوى سنجد لها حلا لأنها كثيرة والوقت لا يسمح، وأنا في هذه الفترة غالبا أسجل القنوات قبل حلول شهر رمضان المبارك ومرتبط بدورات علمية. من المفترض إن شاء الله تعالى أن أكون في الرياض يوم الاثنين، يوم الخميس يوم الأربعاء القادم ستكون لنا محاضرة في جامع الملك عبد العزيز في أبها بعنوان كنتم خير أمة أخرجت للناس. في يوم الخميس يوم 16 أي بعده مباشرة سيكون لنا دورة علمية كاملة لمدة يوم كامل، ساعة بعد صلاة الفجر وساعة بعد صلاة الظهر وساعة بعد صلاة المغرب وساعة بعد صلاة العصر وساعة ونصف ما بين المغرب والعشاء. سنشرح كتاب الفصول في سيرة الرسول، الفصول في سيرة الرسول ابن كثير. سأرتب مع الأستاذ هاني الردادي والأستاذ مصر الخثعمي أبو البراء وأبو أحمد وأبو حمد، وهما اللذان وفقهم الله جل وعلا المسؤولان الأولان عن نقل هذه الدروس إليكما، وهما الآن معي في المنزل وهما من قبل صلاة العشاء هنا يبذلان جهدا كبيرا نسأل الله أن يثيبهما. هما سنرتب معهما كيفية نقل عبر الموقع، يتواصلون مع الإخوة في أبها كيفية نقل الدروس الفجر والظهر والعصر والمغرب، يعني يوم كامل إن شاء الله سيكون علميا، هذا مبدئيا. بعد ذلك سأخبر بالجدول الجديد في الموقع. الحق أنني طلعت على يعني أنا أتابع الموقع كثيرا والحمد لله برحمة الله وفضله نفرح، مسرور جدا بتفاعل الإخوة. طلعت على منتدى المرأة المسلمة والحق أن فيه مشاركات وثقافات جيدة رائعة، كذلك المنتدى العام والمنتدى الخاص و بعض الأمور، لكن يعني هذه عتاب يعني بسيط، هو مفروض أقول له شفهيا لكن هو أعلن، أنا أريد أن أعلن للأخ يزيد وفقه الله. يزيد الشيخ يزيد هو منسقنا الإعلامي وهو يبذل جهدا كبيرا جدا في المسائل، لكن أحيانا عندما ينقل، وهذا أنا أقوله في يزيد وأنتم خذوا الأسوة منه يعني مثال، عندما ينقل الكتابة التقرير يتكلم عن قضية كيف أن الناس تأثروا كيف أن الناس بكوا، هذا غير صحيح، يعني ليس كاذبا لكن لا يصح نقله ولا ينبغي نقله ولا ينبغي المبالغة في مدح الشيخ ولو كان من يزيد أو من غيره، هذا لا يقبل. ولذلك أنا ممكن أن أقول هذا ليزيد بيني وبينه، لكن أقوله علانية حتى لا يحسب أن أحد أن نفرح به أو لا ينبغي لأحد أن يكتب مثل هذا. أنت إذا حضرت محاضرة ورأيت الناس قد تأثروا لي أو بغيري قل بأسلوب بسيط، يعني إن يغلب على الظن إن الله نفع بالمحاضرة، يغلب على الظن إن تفاعل الناس كان جيدا، لكن لا تمدحنا بأشياء مبالغ فيها أو غير موجودة أصلا أو حتى وإن كانت موجودة بقاوها سرا أقرب إلى الله. فأنا يعني قالوا ربما الآن سيزيد يقول لو أخبرتني بهذا بيني وبينك، لكن أنا لا أقصد إلا أن يتعظ به غيره، مثل هذا لا نقبله، لا نقبله البتة، ولا ينبغي أن يكون بيننا الناس إنسان يتكلم عني في موقعي يمدح بي، هذا موقع اسمه الراسخون في العلم، نريد منه نقل العلم للناس لا نريد منه أن يجل ويعظم ويذكر صالح المغامسي بما ليس فيه أو حتى بما هو فيه، هذا شيء بيني وبين ربي وهو يثيبني إن كنت صادقا. فهذا أمر يجب أن يحسم وأرجو، والآن نستطيع أن أكلم يزيد في الموضوع، أقول له اقفل هذا الباب نهائيا. أنا كنت قد رتبت زيارات لقطر والكويت، لكن بعض الظروف التي قد ربما لا أستطيع أن أفصح عنها حالت دون ذلك. أعتذر للفضلاء الأجلاء في الأشقاء في دولة قطر، وأعتذر للفضلاء الأجلاء في دولة الكويت، وأعلم أنني قد سببت حرجا لهم كثيرا، لكن الأمور تقارب بالتوازن، يعني مصلحة ومفسدة، وهذا قد يحصل. الآن تلقيت دعوة قبل المغرب من إحدى الدول خارج المملكة، مركز الملك فهد خادم الحرمين غفر الله له ورحمه، في إحدى الدول الغربية، قد أذهب إليه لآية مصلحة، لأن الوقت يفوت، لأنني لا بد أن أقضي رمضان هنا، فقد نؤجل بعض الدروس، بعض المساجد التي اتفقنا معها داخل السعودية. هذا ينبغي أن يسلموا به، لأن المسألة مسألة أكبر فائدة، أكبر فائدة تفوت، فائدة لا تفوت. يعني هذه الدول الغربية لا أستطيع أن أتيها طوال العام، يعني في شعبان ممكن لأنه مسألة إجازة بالنسبة للتدريس، لكن لا أستطيع أن أتيها في شوال أو في ذي القعدة لأنه وقت عمل، فتؤجل هذه مع هذه. يعني يقصد أنه ينبغي أن يتحمل الناس مثل هذه الأحوال. أكرر شكري للأخ هاني الردادي وللأخ مسفر الخثعمي، وأسأل الله أن يثيبهما أجزل الثواب، وأشكر لكم تحملكم لي. التقريب اليوم لم يكن بالمستوى الذي أؤمله، الكتاب كان كبيرا جدا وأنا شغلت عنه فترة، وهذه الأيام الذهن مشغول جدا ببعض المسائل، لكن أرجو الله أن نوفق، وأعدكم بالتواصل معكم. سيكون في لقاء قبل نهاية شهر رجب، لقاء آخر إن شاء الله تعالى، منها هنا أو من مكان سنتخذه مقر للراسخين في العلم، نبث من خلاله دروس. الإخوة الأخوان هاني والأخ مسفر اقترحا قبل قليل أن يكون هناك في درس يومي في شهر رمضان، ولو مدة 10 دقائق، يبث عبر الموقع، وقد وافقت عليه، وليس شرطا أن يكون على الهواء، لكن يكون مسجلا، وسنصنع هذا إن شاء الله. سنسجل 30 حلقة تبث عبر الموقع، قد نجري عليها مسابقة تلخيص أو فوائد، وأعد بجوائز كبرى جدا في هذا المجال. اتفقت مع بعض رجال الأعمال على دعم طلاب العلم، نحن نريد أن تكون المسابقات ذا مستوى عالي في العلم. ويعني في نقطة، الموقع الراسخون كما هو غيره من المواقع مجاني، بمعنى أنه لا تحتاج أن تشتري شريط حتى تدخل المسابقة، هذا مهم جدا، يعني مجرد أنك تفقه تعلم إن شاء الله لك الحق أن تدخل المسابقة، وسنجري على هذه المسابقة الرمضانية جوائز كبرى. ختاما أشكر الأستاذ عطاء الله نزير المشرف العام، والمستشار الشخصي الأستاذ عبد الرحمن سالم، ولكم جميعا تواصلكم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إن كان ثمت اقتراحات، نصائح، استشارات، فوائد، شيء تريده للموقع، ممكن أن تبعثه برسالة خاصة للأخ عبد الرحمن أو للأخ في المقام الأول للأخ عطاء الله، وستصل إلي بإذن الله. وهذا الموقع لكم، وأرجو الله أن ينفعنا وإياكم به. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.